يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وفي ذات الصورة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وإذا كان الكلام عن الاستواء عن العرش فيأتي ضمن العظمة لله تبارك وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومعتقد سلف الأمة إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف أو تكييف أو تشبيه أو تمثيل أو تأويل أو تعطيل. فلا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مجال للعلم في الأسماء والصفات إلا مما ورد عن الله أو عن رسول الله صلوات الله وتسليماته على رسول الله عليه الصلاة والسلام. تأتي صفات العظمة يغشي الليل النهار، يغشي الليل أو يغشي الليل النهار، كقوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يقلب الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. آيات لو تأمل العبد وتفكر علم أن لا إله إلا الله

إنه لا يحب المعتدين. تضرعاً بخشوع وانكسار وتذلل وإلحاح وخفية، إخلاصاً لما رفع القوم أصواتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمًّا ولا غائبًا، لا إله إلا الله، وإنما تدعون ربًّا قريبًا مجيبًا. إنه لا يحب المعتدين. المعتدون قالوا الذين لا يدعون الله، فإذا أمر الله بالدعاء وقال الله لا يحب المعتدين، فالمعتدون الذين لا يدعون الله، لأن المعتدي متكبر، والمتكبر هو الذي لا يدعو، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم داخرين، ذليلين، حقيرين. ولذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، تلا هذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والمعتدون هم الذين يدعون غير الله، لأن المعتدي ظالم والمشرك ظالم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولأن المعتدي ما عرف الحق لأهله والذي دعا غير الله ما عرف الحق لأهله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فغير الله لا يملك شيئا، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إنه لا يحب المعتدين. المعتدي هو الذي يدعو بما لا ينبغي، هذا قول ثالث. المعتدي الذي يدعو ما لا ينبغي، ويسأل ما لا ينبغي، ويتعدى الحدود، كأن يسأل لنفسه ما خص به الله الأنبياء والرسل. إنه لا يحب المعتدين. الذي يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه وتضرعه ومسألته. لا يحب المعتدين. الذي يرفع صوته وينادي ولا يتأدب مع ربه في دعائه أو في ذكره لله. وقد ختم الله السورة الكريمة المباركة: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله جل وعلا خلق الأرض صالحة، وكل فساد في أرض الله بسبب العباد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كانوا أكثرهم مشركين. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وإذا سعى العبد فسادا في أرض الله فعليه التبع، وإذا جاء ذكر الفساد في القرآن جاء مقرونا بالأرض. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا رغبة ورهبة، خوفا ورجاء، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإذا أحسن العبد مع الله وهو الإخلاص أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والجزاء عند الله يوم القيامة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة النظر إلى وجه الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المحسن عبد الله كأنه يرى الله، فكافأه الله يوم القيامة بأن يرى وجه الله. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. والفساد في أرض الله بالسعي في الخراب عباد الله، بسفك الدماء، بانتهاك الأعراض، باختلاس الأموال، وفوق كل هذا وذاك بالشرك وبالكفر وبالإلحاد وبالفسوق وبالمروق وبالعصيان. فإذا أمر الله بالإصلاح ووعد بأن الرحمة قريب، فقد حذر الله تبارك وتعالى بالهلكة في حال عدم الإصلاح، وقال ما هي من الظالمين ببعيد. إن رحمة الله قريب، وفي اللعنة والعذاب قال ما هي من الظالمين ببعيد. ما هي من الظالمين ببعيد أي قريب، ولكنها من المحسنين ببعيد. وما هي من الظالمين ببعيد ولكنها من المحسنين ببعيد. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وشر الخلق منزلة ومكانة عند الله، من سن سنة سيئة وانتهج الناس لهجه فالويل، الويل الويل، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيئا. واللعنة، كل اللعنة لمن أيقظ الفتنة النائمة وأدخل الناس في الفتن وفي الخراب والدمار. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 30 صباحا أو 20 صباحا أو 40 خريفا. كذلك لو أن أهل السماوات والأرض تمالوا على قتل نفس مؤمنة بغير وجه حق لكبهم الله في النار جميعا ولا يبالي، ولزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة. يتخطف الناس من حولنا والعالم من حولنا يموج ويضطرب ويهيج، أفي سبيل حق؟ أفي سبيل دين؟ أفي سبيل شرع؟ أفي سبيل أمر الله؟ كلا، وإنما في سبيل الشيطان والهوى والخراب. نسأل الله أن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء. وإذا التزم العبد بأمر الله والتزمت الأمة بأمر الله رفع الله البلاء. أهل مكة جعل لهم الله حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ فالإيمان بالباطل يجعل التخطف، والباطل كل هدي غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والمسلم المؤمن كيس فطن لا يكون أداة محركة للأعداء، فيأتي الوبال والخسران ويأتي الندم بعد ذلك، وإن العقد إذا انفرط لا ينعقد. وشر الخلق من سأل مسألة فشدد على الناس بسبب مسألته بمجرد مسألة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل اتقوا الله عباد الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله، فالمسؤولية متبادلة بين الراعي والرعية، فللراعي حق على الرعية وللرعية حق على الراعي، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم دعا عليه من لا يخيب دعاؤه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فاشق عليه، فاشقق عليه. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فارفق بهم، اللهم فارفق به. ودعاء رسول الله بمكان عند الله، دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان عند الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يؤمننا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم الأمن في ربوعنا، اللهم ابسط السلام في بلادنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء سلاما وئاما، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا،